بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة، أبي حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه. ضيف الحلقات هو شيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم ابتداء وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحقيقة يا شيخي كلما قرأنا في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما انبهرنا بسيرة هذا الإمام العظيم الكبير، وحقيقة يعني مهما تكلمنا عنه لم نوفيه حقه ولم نعطيه قدره رضي الله عنه. وكما يقال وكما تذكر أنت دائما، جزاك الله خيرا في وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة مثل أبي بكر ومثل عمر رضي الله عنهما، بأنهما كالشجرة الطيبة ثمارها يانعة، إذا أردت أن تقتطف شيئا من هذه الشجرة تحتار بأيهما تبدأ، لأن كل ما في صفات هؤلاء العظماء كله مفيد وكله جميل وطيب. شيخ بارك الله فيك، من الأشياء التي يعني شدت انتباهي فيما يتعلق باهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعلم والدعاء، وكيف كان رضي الله عنه يعطي العلماء وهو أعلم تقريبا من كان في عصره، ومع ذلك رضي الله عنه كان يعطي لمن هو دونه من التبجيل والتقدير الشيء العظيم. شيخ بارك الله فيك، لو حدثنا عن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اهتمامه بالعلم والعلماء. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقضية العلم في الإسلام قضية من أهم القضايا، وأستطيع التعبير بأن العلم هو العمود الفقري لهذه الأمة، بل هي القاعدة الأساس. ذلك أن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة وفي هذه الأمة هي في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. فدين الإسلام دين العلم، ولذلك بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وامتن عليه بالعلم، حيث قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. والعلم في واقع الأمر هو الأساس لكل خير، ولأجل هذا تكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان فضل العلم وفي بيان منزلته وفي بيان محبة الله جل وعلا للعلم وللعلماء. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيد من شيء مثل العلم، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في الواقع أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضرب بحظ وافر في قضية العلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك. صحيح. حينما رأى رؤيا في المنام بأن رأى أن عمر يجر ثيابه فسر ذلك بالدين، ولما رأى اللبن يخرج من أظفاره فسر ذلك بالعلم. هذه إشارة وبشارة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه مستودع علم، وهكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخ بارك الله فيك، هو لا فرق بين العلم وبين الدين، كلهما واحد لا شك، لكن أحيانا قد يكون الإنسان يعني عابدا ولكنه غير عالم. غير عالم، كل عالم عابد وليس كل عابد عالم. هذا هي القاعدة. صح. التي يعني جرى عليها أهل التحقيق والتحصيل من أهل العلم. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له الاهتمام الكبير في قضية العلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان مرجع في كثير من القضايا، وكذلك في حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أولى جانب العلم اهتماما كبيرا، وفرغ كثيرا من الصحابة إلى قضية الفتية والقضاء، بل إنه لم يسمح رضي الله تعالى عنه أرضاه لأكابر الصحابة المشهورين بالفتية والمشهورين بمتانة العلم أن ينتقلوا من المدينة. ذلك أن المدينة هي مركز الخلافة وهي عاصمة الخلافة، فأحب عمر أن تبقى هذه المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، منارة للعلم وأيضا مرجع للمسلمين في جميع أقطار الأرض، أن تكون مرجعا لهم في النوازل والحوادث التي تجري في بلادهم. شيخي بارك الله فيك، يعني ومما يعني يدل عن اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعلم وأهله تلك الكلمات المأثورة الجميلة عنه في مسألة أهمية طلب العلم ومنزلة صاحبه. صحيح، لذلك كما يقولون القاعدة كل ينفق مما عنده. صحيح. يعني كل ينفق من كيسه. نعم. فعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لكون العلم سرى في نفسه سريان الدم في العروق، ولكون العلم أخذ في الحقيقة مساحة كبيرة من قلبي وصدري وفكري عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. نعم. شيء طبيعي أن يصدر منه كلمات في الحث على العلم والترغيب فيه وبيان منزلته، يعني مثل كل كما قلت ينفق مما عنده، فالتاجر دائما يتحدث في التجارة، التجارة وكذلك المحترف في صناعة أو مهنة معينة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه مما يدل على محبته للعلم والعلماء، ولأنه ذاق طعم وحلاوة العلم كانت له كلمات غاية في الروعة والجمال. نعم. في الحث على العلم والتزود منه وإكرام أهله، ومما يؤثر عنه أنه قال إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارق مجالس العلماء. سبحان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يحث على مجالسة العلماء وعلى الحضور في حلقهم وعلى الأخذ من معين علمهم والتأدب بآدابهم. صحيح. وأيضا يقول رضي الله تعالى عنه أرضاه لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يأخذ على عمله أجرا. وهذه لا شك أن كل كلمة تحتاج منا إلى وقفات، فالعالم الحقيقي هو الذي يكنس الذنوب من صدره ولا يبقي للحسد ولا للحقد ولا للكراهية مكانا ومحلا في صدره وقلبه. صحيح. هذا هو العالم، فلا يحسد من فوقه، وإنما يتمنى أن يكون مثل مرتبته ومنزلته ويغبطه على ذلك. عفوا شيخ، حتى ولو أعلى عنه غبطة دون حسد. صحيح. ولا يحقر من دونه، لا ينظر إلى من هو دونه نظر احتقار وازدراء. صحيح. لأن من الناس من إذا وصل مرتبة من مراتب العلم وحصل شهادة أخذه الغرور والعجب، هذا الداء الدفين، فبدأ ينظر إلى الناس نظر احتقار وازدراء، والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. صحيح. يعني الإنسان لا يولد أحد عالما كما قال عز وجل، يعني في آيات يعني جاءت تبين أن الإنسان يولد جاهلا، يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله أكبر، وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخر الآيات. نعم. وامتن على النبي فقال وعلمك ما لم تكن تعلم. صحيح. والملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبعض الناس وللأسف الشديد قد ينسى نفسهم، فهو ولد جاهلا ثم ترقى في مدارج العلم. نعم. ومراتبه، وأصبح حتى إذا جاءه الشخص البسيط أو نظر إلى العاصي نظر ازدراء واحتقار وتنقص، ورأى نفسه، ولذلك ينظر إلى هؤلاء الجهل حتى إذا يعني ناقشه أحد أو ناظره أو أخذ معه في الكلام. نعم. أخذا وردا ربما انفلتت من عذبة لسانه كلمة تشير إلى الاحتقار والكبر والعياذ بالله عنده. وهو كما قال عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت جاهلا فعلمك الله جل وعلا. عفوا يا شيخ، حقيقة يعني بعضهم يعني مثل ما يعني يعبر عنهم أو يعبر عن نفسه بقوله أتعرف من أنا؟ اي نعم، وهذا والعياذ بالله، هل تعرف مع من تتكلم؟ وهذا داء هذا العجب، والعياذ بالله هذا. نعم. العجب. صحيح. ولذلك احيانا بعض العلماء حينما تورد عليه دليل يخالف الفتوى التي عنده يسلم ويقف. هؤلاء العلماء الصالحون. نعم. الربانيون. نعم. لكن من الناس من حقيقة لم يتربى التربية الصحيحة، ولذلك إذا أوردت عليه مثلا نصا أو شيئا رأى أن هذا إحراج له، ورأى أنك الآن أنك. نعم. تقفز إلى مرتبته أو تريد التنقص منه مثلا، فيحصل عنده من العجب والغرور الذي قد يرد فيه النصوص الشرعية فيهلك في واقع الأمر. صحيح. أيضا قال ولا يأخذ على عمله أجرا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لله. صحيح. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا. كذلك العلماء ينبغي ألا يأخذوا على علمهم أجرا. هذه الوصية العجيبة. عفوا شيخ بارك الله فيك، هذه المسألة تحتاج إلى بحث ما. صحيح. على العموم هي مسألة لعلنا أن نتطرق إليها معك في موضوع لا هي باختصار هي نعم. مسألة أخذ الأجرة على القرب. الجمهور العلماء خلافية بين أهل العلم. أي نعم، لكن في الحقيقة يعني هي المسألة تحتاج إلى ترتيب. أصل الإنسان أن لا يأخذ، مثلا الذي يعمل عمل ديني لا يأخذ أجرة مقابل هذا العمل، نعم، وإنما يأخذ مكافأة أو أجرة مقابل إيش؟ التفرغ للعمل، جهده، لا التفرغ، الوقت، الوقت، نعم، لأنه عنده أولاد، عنده زوجة، عنده ذرية، يحتاج من يصرف عليهم، فهو يأخذ أجر لهذا. ليس عفوا يا شيخ، ليس من أجل العلم أو ليس في مقابل العلم الذي يخرجه من نفسه. لا لا لا، أنت الآن لما تحفظ القرآن وتعطى مكافأة لا تأخذ المكافأة لأنك علمت القرآن مقابل القرآن. لا، هذا لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث أبي وفي حديث أبي قتادة، نعم، لما أهدي علم رجل القرآن فأعطاه قوس فقال قوس من نار، وقال في حديث عثمان بن العاص ولا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولذلك أشد الناس كان في هذا مالك رحمه الله تعالى، وكان ينهى عن ذلك. فلما قيل له بأن هذا سبب فراغ في الوظائف الدينية أذن بذلك، والعلماء نبهوا على أن الذي يأخذه في مقابل الوقت الذي فرغه لا في مقابل العلم الذي صرفه أو أداه، لأن هذا لا قيمة له، العلم صحيح. لا قيمة له، إنما الثواب من الله جل وعلا. أكيد. لكن عفوا يا شيخ بارك الله فيك، دعني هنا يعني أذكر لك يعني ربما يعني دليل يستدل به الآخرون إن صح التعبير، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري لما أخذ أجرا على الرقية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه يسميه العلماء الجعل، قالوا جعل، لأنه قالوا لا نعالجكم إلا بمقابل اشترطوا عليهم شيء من الغنم، وهذا يسمى جعل عند أهل العلم، هذا مما لا بأس به. لكن عفوا شيخي، كما يقال يعني وأنت أعلم بذلك في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، اللفظ صح. كان عاما. أيوه، لكن هذا من باب ليس هو تعليم، هذا يسمى علاج. صحيح. هذا تداوي، ومعلوم بأن التداوي سواء بالرقية أو بالعلاج الطبيعي أمر مشروع تأخذ عليه، يعني هذه ليست مسألتنا. ولذلك نعم. بعض الناس يخلط بين هذه وبين مسألة القرب. هذه مسألة يسمى عند أهل العلم وأهل الفقه الجعل أو الجعل، الخلاف في اللفظ، لكن المقصود بأنه هي مسألة تداوي وتطبب، فأخذ الأجر على التطبب لا على حتى قضية لم يشترط الشفاء. يعني لذلك الآن لو جئت طبيب وقلت له أريد أن أتعالج عندك بشرط الشفاء لا يجوز. لا يجوز. صحيح. لأن التطبب للدواء والتشخيص والنظر في حال المرض. على كل حال شيخ بارك الله فيك، هو المسألة تحتاج إلى يعني بحث أوسع من هو ذلك. حتى لا يشكل على المستمع. نعم. هي الأصل خلاصة المنع. خلاصة الكلام. نعم. الأصل المنع، فجوز الفقهاء خاصة المتأخرون جوزوا أخذ الأجرة على القرب للمصلحة الراجح. صحيح. لكن يجب على كل من مارس وظيفة دينية مثل القضاء ومثل الدعوة والاحتساب وتحفيظ القرآن وتعليم نعم. الحديث وتعليم الفقه، إذا أخذ شيء لا يجوز له أن يعتقد بأنه أخذ هذا الشيء مقابل التعليم العلم. وإنما أخذه مقابل الوقت التفريغ. أي لأنه رجل صحيح. لو لم يعطى لترك العلم وذهب يكتسب في السوق لأجل ذريته. شيء طبيعي. صحيح. طيب يا شيخي بارك الله فيك، نعود إلى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحثه على طلب العلم، هل هناك أقوال أخرى أثرت عن عمر رضي الله عنه في ذلك؟ الأقوال كثيرة بما يتعلق بالعلم عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي يعني تمثل في الحقيقة أصول لمن يتكلم في الحث على العلم والحث على التعلم والحث على سلوك طريق العلماء. من ذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تصيروا سادة قومكم، فتمنعكم الأنفة من التعلم فتعيشوا جهالا. انظر إلى فقه عمر وبعد نظره، يقول تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا متبوعين، قبل أن تصبحوا أكابر في قومكم، قبل أن تصبحوا أصحاب وجاهة مناصب. نعم. بعد ذلك إذا لم يكن عندكم حصيلة علمية ومعرفية ستكونوا جهال في واقع الأمر، لأن هذه المكانة وهذه المنزلة ستمنعكم إما يعني بسبب اشتغالكم بالحياة وبسبب انشغالكم مع الناس وكذا من التعلم، فيصبح الإنسان جاهلاً. وهذه دعوة إلى أن يتفقه الإنسان منذ الصغر. نعم. وأن يأخذ طريق العلم منذ نعومة أظفاره. شيخ بارك الله فيك، وكأن عمر كما يقال يتكلم سبحان الله يعني إن صح التعبير بنور الله، لأن حقيقة يا شيخي فعلا الإنسان لو نظر في الواقع لوجد أن كثير من أصحاب المناصب يمتنعون عن مسألة التعلم. صحيح. كثير منهم تأخذ من أنفه أنه ينزل ويجلس عنده كما يقال عند ركب العلماء من أجل أن يتعلم فيظل جاهلا. صدق. حتى وإن كان عفوا يا شيخي بارك الله فيك عالم بعلوم الدنيا، هو كلامك يتكلم عن علوم الشرع، العلوم الشرعية. نعم. نعم. التي بها يعني تصح العبادات والحلال والحرام. صحيح. نعم. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة محبته للعلم وحثه عليه قال للناس العلم إن لم ينفعك لم يضرك. صحيح. وهو دعوة إلى أن الناس ينبغي كلهم أن يتعلموا، فالعلم كله خير وبركاته كثيرة وعوائده أثيرة وخيراته متتالية، ولذلك كلمته العجيبة يقول العلم إن لم ينفعك لم يضرك، وهذا واقع، بل العلم ينفع ولا يضر، العلم دائما ينفع ولا يضر. ومن أقواله الجميلة في بيان فضل العلماء يقول موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. سبحان هذا الله. لا شك أنه نظر البصير والخبير بحال الأمة، ولذلك عنده عالم واحد عن ألف عابد. فالعابد لماذا؟ لأن العابد نفعه مقتصر على ذاته على نفسه. صحيح. فهو لا يحسن تعليم الناس وإنما هو في نفسه، في نفسه يقوم فقط. الليل ويصوم النهار. ولكن العالم العابد المتقي لربه جل وعلا هو كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا، فخيره عميم وبركته واسعة وفضله جزيل على الناس، ولأجل هذا كانت رتبة العلماء أفضل من رتبة العباد، بل بين العباد وبين بين العلماء وبين العباد كما بين السماء والأرض. نعم. وهذه دعوة إلى أن يكثر الناس من التعلم والتفقه، وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إذا تزاحمت نوافل العبادة مع العلم يقدم العلم على نوافل العبادة كما هو المتقرر عند أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر، ولا شك أن هذا هو الذي تقتضيه نصوص الشريعة. أيضا من أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه في حثه على العلم. نعم. يقول كونوا أوعية الكتاب ويا نابيع العلم، واسألوا الله رزق يوم بيوم ولا يضركم ألا يكثر لكم، يعني من أمور الدنيا، لكن عليكم بالاستزادة من العلم. أيضا. صحيح. من أقواله الجليلة والجميلة والرائعة يقول تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن علمتموه العلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. الله أكبر. هذه الكلمات في الواقع تمثل ضبط لمسار العلماء في سيرهم وفي طريقتهم وفي تأديتهم للعلم. تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الوقار والسكينة، لأن يعني مع العلم الأدب في تلازم. نعم. صحيح. تواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن علمتموه العلم. الله أكبر. يعني ليس بالضرورة، لا يكون أبدا أن العالم يطلب من الناس أن يتواضعوا له ولا يتواضع لهم، وكأنه يعيش في برج عاجي أو يعيش في قمة جبل. صحيح. لا، بل عليه هو أن يتواضع لمن علمه. بل أنا أجزم أن أغلب العلماء يستفيدوا من طلابه. صحيح. ولولا هؤلاء الطلاب لما استفاد هو. صحيح. يعني أحيانا العالم حينما يسأل عن مسألة ما، يسأل أو الناس يشجعونه على أن يضع درسا أو يضع كتابا أو كذا، فهم يعينونه على التحضير والقراءة والنظر وغير ذلك. فلهم. نعم. فضل عليه أيضا، ولذلك يتواضع معهم، والتواضع معهم يكون بالسؤال عنهم وبالنظر في حالهم، وأيضا بالتقرب منهم وحل مشاكلهم، وأيضا إعطاء فسحة من الزمن لهم ليسألوه وليأخذوا منه العلم. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يوجد من العلماء جبابرة، وهؤلاء الذين يعيشون في أبراج عادية. نعم. نعم. يعيشون في أبراج عاجية ولا ينظرون إلى الآخرين، وإنما يعني عندهم شيء من الناس. العجب والغرور والاحتقار والازدراء، وهؤلاء قليل. أنا أقول يعني إن شاء الله أنهم قليل، لأن سبحان الله من نرجو ذلك. أي من تأدب بأدب الكتاب والسنة ونظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه سيؤثر فيه وإن طال الزمن. أكيد. وأيضا مما يعني يدلنا على اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بالعلم وبالعلماء تحذيره رضي الله تعالى عنه من اتباع زلة العلماء، فهو كثيرا ما ينبه العلماء إلى الحرص على اتباع الكتاب والسنة، والحذر من الأخذ بالذوق والرأي والهوى بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العالم لما كان محلا للاتباع فإن زلته من أخطر الزلات. نعم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فالعالم بزلته يزول العالم، فالعالم قد يزول ويفسد إذا زل العالم. صحيح. ولذلك يتنبه العالم لنفسه ويحذر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، والله تعالى سائله. وهؤلاء الذين وجه إليهم القول والخطاب والفتوى سيتعلقون برقبته أمام الله جل وعلا. ولذلك ابن عمر لما سأله رجل قال لا أعلم، قال وأنت ابن عمر؟ قال تريدون أن تجعلون جسورا تعبرون على جهنم الله على ظهورنا؟ الله كانوا يخافون ويفرون. ويقول كان الواحد منهم يفر من الفتوى. نعم، بعض السلف يقول إذا جاءك السائل فسألك فلا تجيب حتى تتخيل موقفك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. لا إله. فهذا الشعور وهذا الإحساس وهذه التربية لا شك أورثت جيل من أعظم الأجيال الذين اعتنوا بالعلم وكانوا من أكثر الناس احتياطا للناس، وكانوا يخافون الله جل وعلا فلا يفتون بهوى ولا يفتون بقياس فاسد ولا بذوق، وإنما دليلهم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام. شيخي بارك الله فيك، لا شك أن ما ذكرته من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب عظيم جدا. وإن كنا شيخي بارك الله فيك لم يعني نأتي بهذا الموضوع بكامله لأن الوقت عندنا قد ضاق علينا، نكمل إن شاء الله تعالى إخواني المستمعين بقية هذا الموضوع في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.